النار. أوضح المثال كذا بسيطة. موضوع الدرس باب المكتب. تجد أنواع الربط جملة في اللسان العربي سواء كانت اسمية ولا فعلية، إذا وقعت في موضع الخبر خبر المبتدأ لا بد من الرابط يربط بينه وبين المبتدأ. الرابط هذا إما أن يكون ضمير مذكورا مثل زين القائم أبوه، أو مقدر نحو السمن منوان بن الحمد، أي السمن منوان أي منه بن الحمد، وكذلك قراءة ابن عامر. وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله. أي هذه القراءة يعربه واحد منكم عريب الطيور، وأما قراءة النخل عريف معروفة وكل وعد الله الحسنى، وأما هذه القراءة وكل وعد الله الحسنى سبعية قراءة ابن عامر الشنقيطي ما يقدر يعني ها وعد الله وعد فعل ماضي بمعنى الحسن لفظ الجلالة فعل الحسنى مفعول به ايوه مفعول من اجل المفاعل مفعول ثاني وين المفعول الاول محلوب متقدر وعده هذا راجع الى من؟ الى الكل الكل هذا بمعنى الجمع الكل بمعنى الجمع اعتبارا للزهو طيب هل الاعتبار اعتبار كل جاء في كتاب الله المعنى من جهة المعنى هذا من جهة الله صحيح كلامه ولكن نبغي تمثل من حافظ القرآن تمثل باعتبار المعنى في كل حوث هل ليه حل ذكرته ها الذكر والقدر ها ما عندك يعني لا ما حد الشاهد هذا ما لم ها تذكر ما تعريف لا انظر الى الى الى الى الآية التي ايش؟ أي. الى الآية التي في سورة ايش؟ سورة في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون يسبحون هذا وكذلك كل حزب بما ولكن في حزب ولكن واما هذه هي التي باعتبار المعنى وكل لا وكل في فلك يسبح هذا نفسه في فلك لا فلك هذا لا الفلك هذا معناه تمزي في الفلك لا الفلك ليس بجمع الافلاك هو جمع الفلك هذا مفرد يا اخي انتبه انتبه كل من الشمس والقمر اسمع كل الضمير راجع الى الشمس الى كل نعم كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك لا لا لا هو هذا اما اعتبار اللفظ اما اعتبار اللفظ في هذه في قراءة عامر بن عامر هذه الآية وكل وعد الله الحسنى فوفرد الضمير اي كل وعده الله الحسنى واضح واما في تلك الايه هي التي باعتبار معنى كل لان معنى كل نعم لان معنى كل الجمع اذا اعتبرت معنى لفظه تفرد الضمير اذا اعتبرت يعني معنى كل تجمع الضمير لان معناه اجمع يساوي كل في فلك يسبحون كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون هذا الجمع هذا واضح نزلك منها ليه باب الجمع هاو التي للعقلة والشمس والقمر نزلت العاقل فاهم هذه الآية هذه القواعد هي التي يفهم الإنسان بها القرآن ها؟ واضح؟ ما فهمت ولا؟ بشرونا لأن نود في يوم منزلة إيش؟ العاقل. إذا انتقل يسبحون وإلا الشمس والقمر والنجوم ليس عاقل، ليست هذه الأشعار، ولكن نودلت بسبب يجرون. يجرون إيش؟ كمان الضمير كمان يسبحون بمعنى يجرون في الفلك. ما فهمتم ولا؟ ما فهموا أخ. وين الرابط هناك؟ وين الضمير؟ حذوفه ما هو ايش؟ وكل ايش؟ وكل وعده الله الحسنى. اللهم نعم. وكذلك او يكون في الجملة هذا اشارة، اشارته يحصل، الاشارة يحصل بها الربط. ايوه نعم ذلك خير. مثل ايش؟ ولباس التقوى ذلك خير. اذا قدر ذلك مبتدا. ثانيا لا تابع لللباس. لكن هنا يقول السبب. وين؟ لباس. لا يا أخي أصبح وين الصفة؟ ذلك اسم الإشارة. ذلك. لا؟ نعم. صفة؟ نعم. يا مسكين. لا أخي أصبح أنت. ليش على ذلك؟ في قراءة حفص. أنا فيه الشاهد. وأما قراءة لا. هي فيها نوعين. إما تكون ذلك مبتدأ ذلك، وإما تكون نعت. ما في نعت يعني مسكين. لا تقرأ القرآن هذا لهذا. قراءة حفص ما فيها إلا مبتدأ ثاني. نتكلم حول الدين قدرة هذا غير الآية، غير قراءة حفص. قراءة نافع. ولباس التقوى. لا لباس التقوى. هنا يكفي تقديرات. لا إذا قدرتها يعني إذا قدرتها مبتدأ لا تابعا. إذا قدرنا أنه تابع. إذا قدرنا تابع إيش يقول؟ إيش؟ أيوة. إيش بدل من إيه؟ لباس. وين؟ تكون ذلك هذا بدل من لباس؟ لباس. ليش؟ تكون لباس. من عربها بالبدل؟ ما معنى تابع؟ لا تابع. ها؟ هو نفع شيء. لا انتبه حتى تقول ولباس التقوى ذلك خير. طيب ما في الا هذا. هو يقول لا تابع. لا ولباس التقوى ذلك خير. ما في الا هذا. ليس التابع. وين التابع؟ ما تكون تابعا. قال ان قدر مبتدا يعني معناه لو مفهوم اذا لم يقدر مبتدا. يا اخي انتبه حتى. عرفوا اللي طبيعي. لا تعرفون القرآن بأعراب ما هو طبيعي. ايش قال عبد الحميد محي الدين؟ روح عبد الحميد. محي الدين انا وغوصر. الله تكلم حول الآية والذين يمسكون بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب. ما تكلم على هذا. قال لك ايش؟ يريد او غير الضمير. والإشارة مع العاية للمبتدأ وغيرهما هو إعادة المبتدأ بلفظ غير لفظه الأول. وستعرف ذلك في الكلام عن الآية الأخرى. نعم فاضي هذا. هذا التصريح قال بدل عفو بيان. التصريح هو قال بدل عفو بيان. وين بدل؟ بدل من ايه؟ لباس. لا اللباس هذا على قراءة الرفع ولا على قراءة النفع؟ على الرفع هذا. لا لأن اللباس هذا فيه قراءة ولباس التقوى. قراءة اسمع ذلك. إذا كنت ولباس التقوى المعقوب بعد اسمع يعني فقط. نحن نتكلم على ذلك ولا نتكلم على لباس. طيب على رواية الرفع بس التقوى تخربطون هذا. ليه؟ ما في الا قراءتان يعني للباس. ولباس التقوى ولباس التقوى. قراءة حفص ولباس التقوى مبتدأ. ذلك هذا مبتدأ صار. خير هذا الخبر وهو الجملة هذا في موضع خبر ولباس. وأما على قراءة النص لابد أن ذلك هذا مبتدأ. خير ذلك خير. وهو لباس التقوى نصير إلى بر. ما تكون ما تكون بدل ولا عقبة. يعني نحن خوينا رفيع بس. لباس منا يجيب الإشارة البدنية ويتصرف. إذا ما وفر الابتعاد إذا جعلت ذلك هذا بدل من لباس. وين الرابط؟ ليس في ما في ما في خير لا أخي أنت ليش خير مفرد؟ لا حول ولا قوة. خبر لباس خبر لباس الذي ذلك روح لا ما فهمتم ما عرفتم على هذا ما عرفتم نحن ما نعرف إلا قراءة النص ولباس التقوى ذلك خير هذا تكون ذلك ممتلئ خير خير خبر أسمع وكذلك ولباس التقوى بالرف قراءة حفظ ذلك كمان مرتدى خير وأما التابع هذا ما رأينا وسنفتش كمان الكتب كتب التفسير أو التصريح واحد ما نبغى من التصريح يا عرب أمس أمس ما في إلا هذا أمس يا أخي ماشي ماشي والله خالي وكذلك قال الأخفش أو غيرهما والذين نحن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا ننظر إلى المحر إذن المصلح العموم الذي في إذن المصلح نعم أو على اسم بلفظه ومعناه نحو التقرى نحو الحاقة والحاقة نعم بين الجملة لا أنا ما أسألك مو سمتاز أسأل خالبة العلم وين الآية هذا اللطيفة في سورة الحاقة الحاقة والحاقة وين الشاهد فيه ولما استشهد به يعني ابن الإنسان بين موضع الشاهد لا تعرف الآية حتى تعرف الآية إعراب الآية بعدين الحاقة ما الحاقة أعرف لا طيب ما مبتدأ ثاني وين الخبر الخبر لمن مبتدأ الثاني أه؟ ليش ما تقولنا هذا سوء استفهام خبر مقدم الحاقة مبتلى موقف والجملة هذا كما من المبتلى الخبر في مطعن مبتلى طيب وانا رابط الآن على الوجهين بين ايش التكرار ايش ولما يوفي التكرار يعني عرف المبتلى الآن إذا كرر لفظه ما يحتاج إلى رأي لأن هذا نفس المبتلى الأول الحاقة هذا مبتلى أول والحاقة ما الحاقة كما مبتلى ثاني خبر كرر فلا يحتاج إلى رأي هذا ابن مالك يعني وابن هشام يعلمونكم كيف تعرفون كيف تعرفت أنواع الرب يحصون بالضمير سواء الضمير هذا ظاهر ولا مقدم ويحصل ربط بإيش؟ بالإشارة ويحصل ربط التكرار التكرار واضح ويحصل ربط كمان بالعموم هذا الوقت هذا يذكره أو على اسم أعمى أو على اسم أعمى منه أعمى هذا شعابه انتبهوا لها هذه العبارة عبارة ابن هشام أو على اسم أعمى منه أعمى هذا الشعر أنت أسألك أوص أنت حملة من لا تقص هات يا ولد أو على اسم أعمى منه هات يا أعمى هذا الشعر ولما الاسم الصفة هذا اسم هذا مجرور عما منصوب كيف ايش من عام منصر الوصفية ايش بل نحن زيد نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل اعلي أبو بكر أعني نعم طيب وين الرابع؟ وين الخبر؟ وين خبر أبو بكر؟ وين عشق؟ وين الخبر هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بكر؟ وين الخبر هنا؟ إيش؟ ما تعلم؟ لا سجيت روحك. عند الناس يعني. هو قال لك أنا أعرف السؤال. ما عرفت أبو بكر النعم الرسول. وين المبتدأ؟ أعرف. المبتدأ أبو بكر. أبو بكر. نعم الرسول، نعم إيش على أبو؟ هو الفاعل الماضي لإنشاء المدر. الفاعل الماضي لإنشاء المدر. فعل ماضي انشاء المدح لا لا من اي افعل من اي افعل الماضي جامد جامد طيب من اي افعل العربية انشاء المدح انشاء ايش المدح طيب الرسول فاعل نعمة فاعل لنا لنعمة فاعل نعمة وين خبر المبتدا خبر المبتدا جملة الفعل الفاعل وين الرابط يا ولد العموم في العموم في ال العموم هذا مش كل العموم العموم الذي يشمل المبتدا لان الرجل هذا ابو بكر هل هناك جنسية تشمل ابو بكر لان ابو بكر الرجل من الرجال من افضل الرجال كما واضح ولذلك استغنت الجملة اتفق على الرابع عن الضمع لأن فيها عموم يشمل المبتدا وهذا نعم الرجل أمس وكذلك فأما الصبر عنها فلا صبر فأما الصبر عنها فلا صبر البيت هذا وهذا الصبر الأول ليس على أبوك أما هذا ليس على أبوك شرط وتفصيل أما حرف شرط وتفصيل فقط هذا كلام هو شنو مهما يكون من شيء طيب مهما يكون من شيء حرف وتفصيل بس أنا قلنا تفصيلية وشرط لا نحن تفصيلية بعد ما تكمل يعني قول هذا إيش أما تتضمن معنى الشرط في مكان الشرط وفعل الشرط ما بقي إيش إلا الجواب الجواب فا هذا فلذلك لازمة فا بعدها واضح ولا مهما يكن من شيء فالصبر إيش ها الصبر لا صبر عليه فلا صبر عليه هذا لا هي واقعة الجواب نعم لا صبر لا ناهية للجنس الصبر اسمها لا ها ناهية للجنس ناهية للجنس ما خبرها محذوف ما ولما هل أذكرت قول العرب فيه ها في خبر ها بين لازم تبين هذا وكان انتفل لأن أنا ما أعلم أن أعلم الناس المتعلمون أنت من زمان تعلم تعلم ماذا فلا بد الآن يعطيك السؤال غير أسئلة غير أسئلتي هاي وين من أشكف إيش قالوا قال العرب لا العرب الحجازي هنا والعرب التميمي هنا إيش قالوا في خبرية لا التي تعمل عمل إيه إيش قالوا أشكف سجلتي ما ما تذكر الاختلاف بينهم بين التميميين والحجازيين التميميون قالوا واجب حذفها والحجازيون قالوا لا لا يجب حذفها بل يصير حذفها ولذلك ابن مالك قال مفاعل وشاعر من باب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه يظهر ها إذا جد عليه لدي. مثل قال ولا ضغر مثل هذا كمان ولا صبر عليه هذا لو قدرنا مكان لما يكون شيء لما يكون شيء استقر فيه قدرنا مهما يكون شيئا الصبر والصبر مبتدا ليش ما عندناش شيء هنا من زايد لا ما هو زايد ليش من تزايد في إثبات مهما يكون شيئا من شيء نعم هذا بيانية هذا ايش بك انت الصبر ليش ما عندناش لا ايش لا أبدا ما نعربه مبتدا مهما يكون من شيء فالصبر لا يدي هاي اخر ايش بك انت كما يكون بشيء مبارك بكلمة بها وجوبا وظيفة تبه يا أخي أنا مشي وين المحل الثاني فصل الآن النوع الثالث من أنواع الخبر خبر المبتدأ ذكرنا النوعين السابقين وهو أن يكون الخبر جملة جملة اسمية وجملة فعلية وأن يكون مفرد المفرد كمان ينقسم إلى قسمين مفرد جامد ومفرد مستقل الآن إيش النوع الثالث وهو إيش شبه الجملة ويقع الخبر فصل ويقع الخبر ظرفا نحو مثل قوله تبارك وتعالى والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم هذا الشاهد شاهد القاطع والركب ها باب يا اخي لو طلعت في الصحافه ما تعرفون انها عاطفه بس ليش ما تقول استلافيه هذه استلافيه الركب ركب مبتدا كما تعرف يعرف اسفل ايش عرضه ها ايش وقت ساعتك؟ من اين ما عظم؟ ظرف مكان ظرف مكان ليه؟ منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ايش؟ بالفتح صوت الفتح على الظرفية وين الخبر؟ الجملة منكم لا أحسن ايوه جر مجرور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحتمل هذه الاستلافية وتحتمل حي المعنى لك نشوف هذا كلام الله ما نقول فيها إلا بشيء صحيح نقطع به واضح منه الركب طيب أسفل منكم وين الخبر أنا أسأل طلبة العلم عن الخبر محمد الفعل محذوف تقديره كائن كائن أسفل منكم كائن في أسفل منكم لذلك الظرف سواء ظرف مكان ومن ظرف الزمان لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معنى شيء كائن أو يرجيها في أسفل منكم إلى الصحابة رضي الله عنه وهو ركب أبي سفيان واضح أمس لا خلوا لا تقولوا شيء نحن نقول على نقلص حتى نصف صحيح مش نتحجم في كتاب الله ما نقول لا بيصير صحيح عندنا نقطع خمس فرق تفضيل يا فيك من الطرق فرق التفضيل نعم أسفل نعم ولكن إعرابها ظرف أيجي حالة أبدا كيف تكون حال يا مسكين آية إذا كنت حال يعني وين الخبر قائل في أسفل الجهة في هذا الصف هذا ظرف مكان اللي يعربها لك بحال غلط إذا كنت حال أسفل يعني حال يعني الركب وين خبر ينفع

إذا كان المبتدا إذا كان عام وكان الدرس خاص نعم نحن في شهر رمضان هذا يجوز نحن في شهر مبارك واضح ولا متعلق ولكن هذا لا يصح في زين اليوم ولو جعلتك كائن ايش معنى زين كائن اليوم معنى فاسد ما صح ما في فايده انتبه يا ما تعترض ما تقدر تعترض ابن هشام في هذا هو يسال بس لا ما يسال وسؤاله كانه معترض لا ما أنا ما في اعتراض لك في هذا ولا تقدر تعترض عليك ابن هشام هذا الكلام كلها صحيح وأما الورد في أيام أيوه هذا من السهر زمن واليوم خمر والليلة الهلال فأثر خروج الورد وشرب خمر وطول ورؤية الهلال وطائفة وكذلك يحدث الخبر هذا الصبر منين يجي مشاكل هذا فصل لا